أربع ألفات، يعني أربع ألفات لحاجات بتأثر في الإنسان. الأربع ألفات دول إيه؟ الألف الأولانية أماكن، أوقات، أشياء، أشخاص. أماكن يعني اللي تربى في قرية غير اللي تربى في مدينة، غير اللي تربى في مدينة مليونية، اللي تربى في الأعراب غير اللي تربى في المدينة. المكان نفسه، المكان نفسه بيأثر في البني آدم. يعني اللي تربى في قرية دائم النظر للسماء، فاهم، يعني حتى بيتعامل مع الشهور. مثلا بتقول يناير فبراير، هو بيقول طوبة وأشهر بتاعة الزراعة زمان، يعني ما عرفش الوضع ده تعمل ازاي. المدن، المدن غير المدن المليونية. يعني المدن المليونية قاهرة، طوكيو، واشنطن، في طبائع معينة بتكسبها للناس اللي عايشة فيها باختلاف معناها دول مختلفة، باختلاف الدول. لكن مثلا هتلاقي ان هم مثلا كلهم عندهم بيقضوا وقت طويل في المواصلات، بيتكلموا بسرعة، يعني حتى لو بيتكلموا باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية لكنتهم أسرع من لكنات بقية المدن اللي معهم في نفس الدولة. ده على المستوى الجغرافي في الأماكن، احنا لسه في الألف بتاعت الأماكن. خلينا نقول بقى على المستوى الواقعي بتاعنا، مثلا اللي تربى، اللي راح مدرسة مكان اسمه المدرسة وبقى عنده طابور صباحي ولبس زي معين، غير اللي ما راحش. اللي دخل في حياته المسجد غير اللي ما كانش في حياته مسجد. اللي كان في حياته مكان زي النادي مثلا وبيلعب رياضة معينة وبيروح النادي وفي مساحة كبيرة من الاجتماعيات وكده، غير اللي ما راحش النادي. فالمكان نفسه، المكان نفسه بيأثر بين القيم. الأوقات بتأثر في إنسان، يعني إيه مثلا؟ يعني اللي تربى في وقت الثورات، اللي مثلا كان في بلده في وقت الثورة ونشأ في ذلك الوقت ده، غير تربى في وقت استقرار وهدوء، ده بيكسبه بعض الصفات وده بيكسب بعض الصفات، كلها فيها الإيجابي وفيها السلبي وحسب رد فعله فيها. في حياتنا احنا، اللي كان في بيته، بيتهم بيت ليلي، يعني بيبدأ الحياة فيه بالليل، يبدأوا يذاكروا بالليل، يقعدوا بالليل، يتسمروا بالليل، غير البيت اللي بيصحى من بدري، ده بيكسبه صفات وده بيكسبه صفات وبتنقله قيم بيبقى ثابت فيها. النقطة التالتة ودي أخطر نقطة طبعا، وإحنا محتكين بها بطريقة يعني فوق الفظيع، يعني ومعظم الشكاوى ومعظم الحاجات اللي بتحصل في التربية بتبقى جاي منها، مسألة الأشياء. يعني مسألة الأشياء، الأشياء اللي الإنسان بيتعامل معها بتأثر فيه. يعني زمان خالص قبل ما يبقى فيه راديو ولا تلفزيون، كان الجيل هو عشان يستقي أخبار أو يتعرف على أحداث الناس بيقرأ جرايد. فده لما عنده حاجة اسمها القراءة، يعني عشان بيمسك جرنان كتير، فشيل الجرنان وحط كتاب، خلاص الموضوع سهل. يعني الجيل اللي بعده ظهر الراديو، فحاسة السمع احنا كلنا بنسمع بفضل الله يعني، لكن هو عنده قدرة، الأجداد يعني عندهم قدرة على السماع بتركيز مدة طويلة. تلاقي مثلا انت بتسمع مثلا القرآن مع حد كبير في السن، يقول لك ايه شفت الوقفة؟ وقفت ايه؟ انا ما حسيتش بحاجة يعني بقى. عشان انت بتسمع ومش قادر تركز، حتى وانت واخد قرار، يعني انا دخلت اوضتي وقفلت الباب وقررت ان انا اسمع قرآن، تلاقي نفسك بتسرح. الحاسة دي مش مفعلة عندك بسبب ان انت نشأت في جيل بقى اللي بعد الراديو، الجيل بتاع التلفزيون. غالب الناس بتوع التمانينات والتسعينات نشأوا في جيل التلفزيون. جيل التلفزيون محتاج يشوفها صورة، عشان دايما يقول لك ايه، يقول لك لا انا مش هسمع قرآن، انا هتفرج عليه في اليوتيوب. هو بيحب يعني بيحب يشوف الايات وشكل، هو بيبقى ده أدعى لتركيزه. انا اتعود ان حاسة البصر مكملة لحاسة السمع عنده، لحد ما وصلنا الى هذا الزمان الجميل وظهر هذا الشيء اللطيف العظيم، الموبايل. وما ادراك الموبايل، يعني بإيجابيات وسلبيات. وطبعا الجزء الأكبر المؤثر بنسبة كبيرة جدا في التربية والعامل المهم جدا في الحاجات دي كلها، الأشخاص اللي بتعامل معهم في حياته. يعني اللي في حياته ربنا عز وجل أكرمه بأب وأم، زي مش زي اليتيم اللي ملوش أم، مش زي اللي كان في حياته شيخ وفي المسجد، اللي كان في حياته مدرب التمرين. مدرب التمرين ده مهم جدا، كابتن بتاعته، لا ده شخصيه مؤثره جدا في حياه الولد، ويعني وممكن يساعد الاب في التربيه جدا، وممكن ناحيه تانية يعني يدمر له كل القيم اللي بيعملها. فالاشخاص اللي بيحتك بيهم الانسان مهمين جدا.